حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. احنا رجال زينين، احنا البلد ومعروفين، على اصول مربيين، من ديارنا شبعانين. احنا نجوم الليل، احنا نصر في السما نطير، اصغر راجل في نصيب، نودع صاعد مستحيل. جبل ما يهز وذيب وراح بكل وحوش، جبل ما يهز وذيب وراح بكل وحوش، ثبت من ميلوش، نهد الصخر من تدوش، نحن شموخ ومنهيبوش، والعيب نتمنى ما يعرفوش. عزف وجهي بان اسمي نور كل مكان، عزف وجهي بان اسمي نور كل مكان، عند الهبة عنوان، صيتي واصل لعمان، لا من خافوا أي إنسان، والفعل رادني. كل الناس عم يشوفوه على المراجل يحسدوه، نحن رجال الصحراء، نحن القمة دي مطرحنا، نحن رجال رباية حرة، نحن القمة دي مطرحنا. عيني وسط الراس، أنا كبير في وسط الناس، عيني وسط الراس، أنا كبير في وسط الناس. نحن كلام نرصاص، احنا بنركب برشوشات، سيرتنا زي الله، أصحاب مهمة دايما بحوالي مهتمة، عند أصحاب مهمة دايما بحوالي مهتمة، عند العزوة وعند اللمة، بس احنا ما نغير زمة، كل الناس حدار بسمة، بس احنا فوقنا وكملنا. يا حسن يا عمدة، راجل صغير ما حد يهمة، رواصل لحد القمة، والفعل رادني. حسن ويا حسين، فالصاعد نحن مكملين، للهمل مش مهتم، ضيخ بينبح ما يحصلنا، لبس اللي غناها، والمال برس اللي حلاها، وغنية في مرساها، من نجح ما تشوف مكاها. حصريا على موقع djkimo.com.